إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى، فيكون المال مضمونا من قبل المضارب. قال: وكذلك أيضا. نعم، أي أصل متصرف هذا الذي نهي عن شراء الحيوان فاشترى حيوان، هذا تحايل، وليش خالف؟ لماذا خالف؟ لا، ما دام صاحب المال اشترط عليه لا يشتري حيوان، افترض أن اشترى حيوان ومات، من ضمان من؟ مقصود ما دام نهي ورب صاحب المال بالخيار، أنا أدخل معه ويلغي شرطه له ذلك، إن أراد أن يبقى على شرطه وليس له إلا رأس ماله له ذلك. إذا ضمن المال الأصل أنه مؤتمن ليس عليه ضمان، لكن إذا تصرف غير مأذون له فيه صار متعديا فضمن والربح له. لأنه نماء ماله. نقول حتى في حالة التعدي ومخالفة الشرط النماء نماء المال، والمال لصاحبه فنماؤه له. أنت تقصد الآن؟ أي، لأنه نماء ماله. لأنهم يربطون الغنم مع الغرم، ما دام هو الغارم فهو الغانم، وأنت تريد أن يعذر بتصرفه في غير ما اتفق عليه فيأخذ الربح كاملا لصاحب المال لأنه نماء ماله فيعامل بنقيض قصده. عامل ماشي مالك رحمه الله القاعدة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، ما دام يضمن المتصرف فالنماء له ما دام يضمن. ولا مانع إن رأى حاكم أن يعذره بتفويت الربح عليه فالأمر له، وإلا في مثل هذا الكلام يفتح باب للحية والتحايل من قبل المتعاملين. وإن أحب فله رأس ماله ضامن الذي أخذ المال وتعدى. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة، يعني العامة يسمون المضاربة والقراض يسمونها بضاعة، معروف عندهم في نجد أن المضاربة بضاعة، يعطيه مال بضاعة بمعنى أنه يعمل فيه بالتجارة والربح بينهما. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها، فذاهب إلى جهة فقال: هات لي سلعة معينة من السلع المباحة، فيخالف ويشتري بضاعته غير ما أمر به، فهو مبلغ 100,000 يشتري سيارة، فلما رجع قال له صاحب المال: أين السيارة؟ قال: الله لقيت فرصة مناسبة، تركت كتب وقالوا أني تربح أضعاف، والسيارة ما تربح إلا 10%، 20%، فاشترت هذه التركة. فيخالف ويشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، أحب أن يأخذ ما اشتري به بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامن لرأس ماله فلو ذلك، يعني وليس له من الربح شيء كما في الصورة الأولى، لأن الذي أخذ المال ضامن والخراج بالضمان. صلى الله عليك. باب القضاء في المستكرات من النساء. حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان